قال رحمه الله تعالى أصحاب الرزاعي. قال أبو زرعة الدمشقي سألت على مسهر قال الدمشقي من أنبل أصحاب الرزاعي؟ قال هقل وابن سماعة. هقل هذا هو ابن زياد. المؤلف رحمه تعالى يتحدث على أصحاب الأوزاعي. الأوزاعي هو الإمام المشهور عبد الرحمن بن عمرو، وهو أحد أكابر الحفاظ وأئمة المسلمين. وقد من الله جل وعلا عليه بالعلم والعمل والسنة وجعله إماما لأهل الشام. وكان الناس في عصر يقولون مالك في المدينة والأوزاعي في الشام وسفيان في العراق والليث بن سعد في مصر، وكان الناس يضربون المثل بهؤلاء الأربعة: مالك في المدينة، سفيان في العراق، الأوزاعي في الشام، الليث بن سعد في مصر. وقد تعاصروا في وقت هؤلاء، ولا يختلف العلماء رحمه تعالى في إمامة الأوزاعي وجلالة قدره وعظيم منزلته في السنة والاتباع، إلا أن باب الرواية باب آخر، لا يعني أنه إذا كان ثقة أن يكون ثقة في كل الرواة، ولا يعني أنه إذا كان ثقة أن يعني أنه لا يخطي. فقد تقدم عندنا أصحاب الزهري، وكان فيهم من هو دون الأوزاعي بمراحل، ولكنه في الأوزاعي مقدم عليه. فالأوزاعي أكبر في أعين العلماء من معمر ومن شعيب ومن عقيل بن خالد، وهم أعلم منه بحديث الزهري. وهذا له نظائر تقدم شرحها وبيانها. ترى المؤلف يتحدث عن أصحاب الأوزاعي كهقل بن زياد وهو ثقة، وكابن سماعة وهو ثقة، وسنتعرف على آخرين من أصحاب الأوزاعي كالوليد بن مسلم وأمثاله. لكن قبل ذلك، متى توفي الأوزاعي؟ نعم ذكرات 138 158 157 نقص سنة كيد صح عليه صح عليه سنة بس واحدة بس واحدة كيد صحيح صاب الأخ. توفي الأوزاعي رحمه تعالى سنة 157. إذا توفي الأوزاعي قبل أن يولد الإمام أحمد. لكن سفيان متى توفي؟ سنة 161، يعني هو عاصر سفيان. مالك متى توفي؟ سنة 179. إذن هؤلاء تعاصروا. أما الليث بن سعد فكان بينه وبين مالك عدة مكاتبات، سيمر بين الليث إن شاء الله ونبحث أمره. إذن هؤلاء إما قد تعاصروا. ما ذكر في ولاده شيء. نعم يقال عمره 69. اي نعم عمرها نعم يقال انه عمر الى حدود 70 سنه، فانت تقسم من 57 70 عام يقول 69. عندي يا شيخ 80. نعم 80. هذا على القول بانه عاش او عمر 69 عاما. نعم قال إبراهيم بن جنيد عن يحيى بن معين قال قلت لي أبي مسهر ابن سماعي عرض على الأوزاعي قال أحسن أحواله إن كان عرب. ثم قال قال لي أبو مسهر لم يكن هاهنا بدمشق أثبت في الأوزاعي من هقل. قال وسئل بكسر الهاء من هقل. قال وسئل يحيى عن عبد الحميد بن أبي العشرين فقال ليس به بأس. وروى من وجه آخر عن أبي مسهر قال أثبت من صاحب الأوزاعي وسمع منه يزيد بن الصمت وسلمة بن عيار وصواصح وأحفظ وعن هشام بن ابن عمار أوثق أصحاب الأوزاعي عبد الحميد بن حبيب بن أبي العشرين. قال أبو زرعة غزال الدمشقي حدثني أحمد بن أبي الحواري قال لي مروان بن محمد إذا كتبت عن حديث الأوزاعي عن الوليد بن مسلم فلا تبالي ما فاتك. قال حدثنا أبو مسهر قال قيل للأوزاعي ابن السفر يحدث عنك قال كيف ولم يجالسني. وابن السفر هو يوسف بن أبي السفر هذا مدلس وضعيف الحديث وكان بقية يروي عنه عن الأوزاعي ويسقط بقية لأن ابن أبي السفر هذا لا يحتج بشيء من حديثه. وقال أن قلت لأحمد أيما أثبت الوليد بن مسلم أو القرقساني يعني محمد بن مصعب بن مصعب بن مصعب. قال الوليد كان القرقساني صغيرا في الأوزاعي. وقال النسائي أثبت أصحاب الأوزاعي عبد الله بن مبارك. قال والوليد بن مزيد أحب إلينا في الأوزاعي من الوليد بن مسلم لا يخطئ ولا يدلس. وقال الحاكم أثبت أصحاب الأوزاعي أبو إسحاق الجزاري أصحاب مكير بن عبد الله. نبقى الأوزاعي ملخص الأوزاعي أصحاب الأوزاعي خمسة ذكر لنا عبد الله مبارك هقل بن زياد لا الوالد بن مسلم وابن مزيد لكن في غيره أبو إسحاق الفزاري وابن سماعة وفيهم أيضا في رتبتهم ما ينزل عنهم محمد بن مصعب وإن كان قد قنه روى عنه الصغيرة لكنه ثقة والصغير قد يكون كيسا ويكون ضابطا. نعم لا لا شيخ نعم. أصحاب مكير بن عبد الله ابن الأشج أحد علماء المدينة من نزل بصر قال الأثرم سمعت أبا عبد الله يقول لا أعلم أحدا أحسن حديثا من أبو بكير بن عبد الله عن ليث بن سعد وقال هو أحسن حديثا عندي من عمرو بن الحارث ومن ابن لهيعة. قلت له ومن ابن عجلان قال وكم يروي ابن عجلان عن بكير ما أيسرها. قلت إن أبا الوليد يتكلم في روايته ويقول مناولة أعني ليث بن سعد فقال ما أدري أي شيء هذا وأنكر قوله وقال أي شيء ينكر من حديث ليث وليث حسن الحديث صحيحة أصحاب يزيد بن أبي حنان. فتكلم المؤلف عن بكير بن عبد الله بن الأشج لأجل التناسق بين أهل البلدان ولا في من هو أعلى رتبة أعلى منه رتبة سيأتي وأكثر منه حديثا ولكن هو ما عد في طبقات المكثرين. وسيأتي إن شاء الله إعادة كلام عنه وعن غيره في موطنه. نقف على هذا. بسم الله الرحمن الرحيم.